سودا وجدت مع ورقة الطبيب جاتو معاه، ورقة الطبيب الملف ديالو جاتو معاه السيد. ستدخلها حاجة لاباسك مسلا. هي الحاجة وكتمشي على وجهك مزيان دابا شوية بعدا باقي ليا هاد اجي حدايا هاد الإصرية ولات كتشد ليا شوية من مثلا الوقت في الكوزينة غير واحد نص ساعة كنحس بيها كتقال. لا امس واش وقت ما قشيتش بهم معاك نسيت وقت نسيت نسيتهم انا ياك ما جبتهم انا نسيت. اخر مره شعب بيبي امتى؟ هذا عام ملي كنت عندك اول مره في شهر 4 انا راه هذاك عام وانا متبع معاك. اي ولكن اخر مره كنت عند الطبيب في شهر 4 صافي تما حبستي ما بقيتش عام ملي جيت عندك عرفت بيلي ما بقاش اسمي ديال الطبيب ما بقاش راجع للطبيب صافي مزيان. شنو دابا شنو الاعراض اللي كتحسي بها دابا حاليا؟ دابا شويه هي بقصت لي واحد شويه كانت ديك الساعه الا كانت في الشهر غير واحد انا من هنا هي كنحس بها كتبدا بحال تشد ليا من اللور. دابا نقص داك شي شويه نقص داك دابا كنتي في اليوم كتمشي على رجلك؟ كنمشي ولكن كان داك من اول مره كاع كان دار لي داك الشيء في اليمين في رجل اليمين. هي هي كتحس بها كتقال كتزير شي خطره كتوصلني كاع العبس شويه بدات تنقص شويه شويه كتبقى تشدني من اللور وكل مره من جهه مره من فوق من هنا مرة كتدير لي من هنا من تحت مرة كتقبض غير من الور مرة كتجيني فيها. وكتمشي عند الأطباء ودرتي بزاف شحال تقريبا ديال الأطباء؟ أش نقول لك راه تقريبا أطباء اللي في أكادير كاع عليهم ديال العظم والجميل راه مشيت عندهم أخصائية كلهم أخصائيين. آخر واحد كنت عنده وصيفتني لواحد عسكري تما قال لي غنصيفط عند واحد البروفيسور من الرباط إيوا أحسن كاع ما تبقيت دوري هنا. نعم هو اللي كنت عنده آخر مرة درت الراديو في أكادير وديته له. نعم في الراديو كيتبني بحال عندي مع عملية في هاد اليسرية اليسرى طيب ملي جيتها ليه هو قال لي راه ممكن تخصك داك لابخوتيز طيب وصافي قال لي المهم شي حاجة شي حاجة زربانة المهم حتى وقت ما بغيتي وبقى الألم دائما أنا جيت نق شوية ملي كنت عندك الأمر ديك من الحصة الأولى والثانية درتهم الاثنين ملي كنت غادي نفطر حسيت بهاد اليسرية عاود جمعات هي اللي كنت ما كنقدرش نجمعها فاش وصلت المكريه؟ اه من نص الطريق انا غير كبصت بعد ما طلع الجنيه وسلمات و هو جي نسلم آه. فاش قال انه حاسد في السطح اه طيب عقلت شفتي انا نهار يدخل لي داك الشيء في السطح راه حاسه به انا كنت واقفه حسيت بشي حاجه ضربتني من هنا نعم من السطح آه. شي كتبه صغيره اه انا حسيت برشيد تحرك ضربني شي حد ضربني ملي كنت بحال هكا ما كنلقى ولكن ما عرفتش الساعه نروح جن او ماشي جن ديك الساعه ما دخلنيش داك الشيء ما تصور صار 17 سنه دابا داك الشيء ما كان داخلني بقاتني داك الشيء السبت لحد الصباح صبحت رجلي هذه ما قدرت نتحركها الاثنين صبحت عند الطبيب الاثنين عند الصباح صبحت عند الطبيب وديال الشهر وانا معاور واحد الطبيب سير واجي سير واجي قلبي اخر مره غنكون عنده ويقول لي انا لا ما فهمت انا في رجلك والو ما فهمتش قال لي والو من كثر تقول لك يعطيك ملي هذا واجي ديري هذا المساج وهادي المهم شهر وانا معاه ما يعني ما فهمت والو عاود بس واحد المده ما عاودش شفت طبيب اخر واحد النهار ونهار واحد نقول لك شويه شفت ثلاثه الاطباء في نهار واحد كندير فيديو كنبري لي هذا يشوفوا هذا يقول لي هذا نكيه لاخر كل واحد شنو نعم واحد شنو عطاني نعم شي تيقول لي كيس شي تيقول لي واحد قال لي يمكن البدايات السيادي كل واحد شنو التشخيص ديالك شكون المهم والو بقات مده وهي هذيك وانا معاك وانا معاك مرات طلقني مرات شدني حتى ولفت عليها قال لي لا تزيرات هذاك واحد النهار ثاني شدتني هكا طالع مع الدروج ضرباتني في شحال تقريبا من عام وانت في هذه المعاناه مع الاطباء 17 سنه هذا العام 17 سنه وانت هكذا وانا هكذا مع الاطباء والفحوصات والادويه واحد شنو كيقول لي اخر واحد هو هذا البروفيسور في الرباط وكاين اللي بليت الغروراق تيشوف فيها ولكن ملي تيجي يضرب رجلي ويحركها تيبقي تيجيب ديتهم لواحد فكادير قبل كاع اختي ديالي فرمليه عنده ودتني لعندو شافها هو يقول لي هو دابا قال لي حنا نحطوا الوراق غادي نشوف رجلي تاعك ملي دارت يبقى يديرها يضرب من هنا تضرب هنا لا تضرب هنا طلع رجلي تضرب قال لي كيشوف حتى هي حتى هي قال لي قال لاختي راه اختك تقول حاجه وفي وسط حاجه والراجل تيقول حاجه اخرى نعم هي دابا ملي كيضربني وكيضرها ما كتضرنيش نعم كتقصح شويه وتيورك من هنا وضرب ما كتضرنيش طلع رجليك هاتي لي هكا ما كتضرنيش وبقات تيشوف فيها حتى هي قال لي جون قول لك انا ما فهمت اختك تقول حاجه ولكن الراجل تيقول حاجه اخرى هي بعدا فاش جيتي عندي بان جني عاشق داخل عندك الحسد داخل بالعين بالعين انا العين. عندي حيت الرقيه اللي باش غنعرف شنو عندي حيت دزت عند واحد الراقي دوز بعدا بزاف ولكن كي كندخل كي كنخرج الا واحد تقريبا 3 شهور دزت عندو 3 شهور باش غنجي نيت عندكم 3 شهور انت عندو لا 3 شهور دوزت عندو عاد جيت عندكم ديك الساعه هو اللي بين زعما بلي عندي شي حاجه فاش هاد الاعراض هاد الاعراض وداك الشيء اللي كيهضر ما كانش بحال هذا ما عمرني عرفت راسي انا واش كاع فيا شنو قال لك ملي مشيت عندك السيد هو اللي قال لي انا شيطان ومارد وانا اللي داير ليها هكا وانا اللي قال لي لي تنتلف الاطباء وانا اللي كندير هاد المسا يقول انا اللي كنت كنعترف واعترف دار لي جوج حصات الاولى الثانيه حسيت به خرج حيت نط في بلاصتي حسيت بواحد الخفه في الذات ديالي بحال اللي كنت حسيت بواحد الخفه ولكن لا غدا ليه رجع كما كان هو قدامه بان بحال خرج غدا ليه رجع ثاني كما كنت عاود درت عنده حصه اخرى ودرت الحجامه ودرت داك الاستبراء كاين والو ملي رجع ثاني دخل ما تبغى هو حتى داك الراقي بقى تيعجبني لي انا شفت حتى عمري ما شفت بحال هذا ولا اللي عندك انت ماشي ماشي كاز كيخرج كيخرج لانه عاشق ولكن علاش حسيت بواحد الخطوة حسيت برجلي لانه لان حسيتها ردت عليه في الظهر ديك الساعات كنت عندو نيت في الصباح درت الاستفراغ ودرت الحجامة ورجعت حسيت ثاني كان ما كان غير دخلت للدار لانه كيختبع كيتخبع كيخسر مثلا هو مستقر في الركبة لانه دخل تما كاين ملي تكون الرقية قوية عليه عنده قوة انه يطلع العضو اخر وملي كيحيد داك العضو كتحس انت جسمك راه عادي خفيف حسيت بواحد الخفه ما كنتش كنتصورها ديال شحال هذا ملي كنت قبل ما يدخل هو داك الشيء اللي قال لي الاخر ما طولتش عندي شي تهضر قال لي يمكن عندك شي بضحك حيت لي واحد الحاجه كنلاحظها ملي كنخرج كنحس راه كنحس رجلي عاديه ولكن كندخل للدار ما تنديرش نص ساعه كنحس بها كتثقال كنحس انا بداك الشيء رجلي كيدخل رجلي كتثقال كتثقال في البيت بالضبط في الدار شي قال لي لا حاله نفسانيه راه ملي كتكوني برا كتكوني مفوشه وكتضحكي راه ما بيك والو ولكن كتدخلي راه انت غير انت حالك لان انا ماشي قالوا لي لا هذه ما يمكنش هذه غير حاله نفسيه فيك وطيب السؤال اللي باش نحيدوا هذا الاشكال النفسي من الرقيه وعظناه فاش كنتو غادي في بنغرير واش تلقات لانه وعظناه ما كنقدرش نديرها وعظنا الموعظه في الرقيه ومع ذلك هو طلع تكلم وكذا ولكن سبحان الله انت غاده في الطريق عاد باش تفاعل مع الرقيه وخرج لك من رجليك حسيت برجلي بحال تخفات هي ماشي تلقات كلها انما جمعات ما كانش انا كنت كنجي نعم ما بقاش مجموعه لا السؤال بغيت نسولك مهم جدا هو من دخلتي للدار في ديك الوقيته فاش في بنغرير تلقات رجليك ومن بنغرير حتى اكادير راه كاينه مسافه كاينه ومن اللي وصلتي دخلتي للدار عادي كنت عادي بخير هنا ما كيبقاش امر نفسي لانه لو كان نفسي انا راه غير باش كنقنعو باش نفهم راسي ما عنديش امر انا ما عنديش مره مسكت مره انا عارفه هما دابا تيقول لي ما يمكنش حيت واحد الطبيب قال لي ما يمكنش وملي كتقول لي ملي كنكون مسافر كنخرج من الدار ما بيا حتى حاجه راك واخا كنت ما كنحسش بحال داك الزياري كنشد به قال لي لا وهذيك وباش تعرفي قال لي راه حاله نفسيه انت ملي كتخرجي راه مفوجه راه ضحكه راه ملي كتجي للدار شوف واخا تقول لي تقلعي لي باش المكان انا ما عنديش حاله نفسيه وكنعرف راسي ولكن هذا الراقي اللي كنت نقول له راه جا عندي قال لي عندك كاينه شي حاجه في الدار حيت ملي خرج هو قالها لي هو قال لي انا هو كلامه صح اما تكون اثار عين قوي جدا او في الغالب كاين شي مشكل في الدار علاش لان اول ما اصيبتي في البيت فهو عنده اتصال بالبدن في البيت هذا الجني عنده علاقه بالدار وعنده بالبيت حيت اش غيولي عندك واحد المسألة وهاد المساله قليل غيفهمها يقدر الجني تحت الضغط يخرج تكون انت تعاجي في السعوديه ولا في مصر ولا هنايا عندنا ولا ويخرج ملي يخرج فين غادي يمشي يرجع للدار علاش كيعتبر دارو ومن اللي غيبقى يشوف انت داخلش عند القصيح داخل عند القشنو عين يعني عاشق فقريبه ليه بحال واحد الانسان عيذ بالله كيبغي وحده خاص من العلاج يبعد عليها يبقى يدور بها يبقى حبه لاصق فيها فملي كيرجع للبيت عاود ثاني وانت كتقولي تشافيت عتولي تلبسي وتخرج لان اول ما دخلك قال لك على بياض الساق فملي غيشوفك عاود ثاني ما غيصبرش وغيدخل عاود ثاني انا غير لي اشكال سمح لي بغيت نقول لك انا حيت كانت انا ديك الساعه عارفه راسي عندي العين من قبل كاع ما نعرف الرقاد نعم حيت كان كنت نحس بشي حاجه الا هضر فيها غير شي حد كتطير عليا رجلي نعم وحس ديك ماشي ميرار كتوقع عليا غير كيهضر فيها شي وليدي يقول لي شي كلمه وفلعت فلعت في البلاصه واش قبل ما تمرضي من مورا حتى هي دمرت حتى راه مرض وكيبقى ما عارفش الرقيه نقول لك علاش حيت كنحس غير كيهضر فيا شي حد تنقول ما هادشي كيجيني غير مع العين غير كيهضر فيا شي حد كيجي كتزير عليه شوف عندك واحد المساله مهمه نقطتين من الاسرار هو كاين بعض الناس عندهم مناعه قويه العين غير كتاثر فيهم سريع امتصاص العين وكاين بعض الناس عندهم واحد السر كيكون فيهم جن داخل عن طريق العين بحال اللي عندك انت فكل ما واحد تكلم على نعمه كياخذوه كتعطيه قوه فملي كتعطيه قوه كيزيد يزيرك اكثر بحال خذ واحد مقوي فهمتي فيما ينظر واحد هو كيفاش دخل قال راتها شافت داك الساق ديالها وما ذكرتش الله دخلت انا فكل ما واحد اللي في عليا هذا الشيء وقع لي وانا كنت في لاصال ديال الرياضه سبحان الله من نهار رجعت من لاصال هذاك النهار كان عقلي كي عندي كي بحال البارح رجعت من لاصال ما بيا والو ضليت حتى الليل مع المغرب انا طلعت للصح تما فين ضربني داك الشيء ضربني حس انا حيت حس راه شي حد ضربك هكا حيت الجن كيختلف قوته يقدر يكون شيطان مثلا او لا عفريت ماشي غير مال او عفريت ويسكن البدن ولكن داخل مش على تقصيح داخل طرق عين او على حسد فكيولي حتى باش يبان لانه بقى معك 20 عام 17 عام باش يبان كيولي عنده قوه قادر يصبر ويقدر يخليك لك عندك الهمه والاراده في العباده يخليك تصلي شويه او تيجي يجرك شويه غير لك شويه يخليك تستعد شويه يحزنك شويه وكيتلاعب معاك ولكن هو عنده الغرض شنو انه اي طريق يعطلها باش ما تكونش القوه ديال الصلاه دائما باش ما تضعفوش ديال السعاده دائما باش ما تضعفوش دائما باش هو دائما ياخذ القوه يخلي حتى الانظار ديال الناس تكون عندك يدير لك القبول مثلا والجمال والهيبه علاش باش دائما باش الحوايج اللي يخليها تجيك باش تعطيه قوه وهذه خاص الانسان يفهمها المهم انت دابا نقول حاجه خاص انا وراجلك نريحوا نديروا جلسه تكون طويله فهمتي ولا لا مع الاخوات مش صريح خصنا واحد الجلسه تكون مطوله دابا غير حيت عندي راه كاين معايا غير حيت جاب واحد عندي واحد البنت لا ما فهمتش حكاو لي حكاو لي مشات للكلينيك ودها قال لي باش كنت سمعت يسبقها للكلينيك ماشي مشكل قال لي باش ربحوا الوقت لا لا ماشي مشكل دابا جلسي لي الرقيه اللي غير غادي نتكلم معاه جلسي خدام سير ماشي مشكل دير يدك على وجهك حل النظر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى صحبه اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك ما أجلك وما أعظمك وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله تبطل كل عين نظرت في بيان الساق نظرت وما بسم الله أرقيك الله يشفيك الله يرقي الله يشفي من كل عين ونظرة في الساق في القدم والساق في جمال القدم والساق في بياض القدم والساق في حسن القدم والساق بسم الله يرقي الله يشفيك من كل عين ونظرة في بياض الساق في جمال الساق بسم الله يرقيك من كل عين معجبة معجبة في بياض الساق في جمال لا شفاء ولا دواء ينفع أبدا. وبقي الأمر غامضا السر. جلاه الله تعالى بالقرآن، فاعترفت أنك تعمر البيت وتسكن سطح بيتها، وحينما طالعتها ورأتها من طالعت من النسوة من النساء حسن قدمها وبياض ساقها وما ذكرت ربها، دخلت أنت صح؟ ها؟ ومكفاه مع نسوة نظرنا وما ذكرنا، فأنت حين فتحت لك الأبواب ودخلت إلى القدم وبياضه إلى الساق وجماله، فسكنت في الركبة والساق من ذلك الوقت وكانت صغيرة، وأنت تؤذيها أذية بالغة دائما الألم دائما، حتى قالت أذيت ربما الجمعة أو السبت تنتظر فارغ الصبر يوم الاثنين. طيب الصباح الباكر كانت عند الأطباء، من ذاك اليوم وهي في العذاب وفي الألم اعترفت أنك عاشق، واعترفت أنك صاحب المرض، وأن السبب لا ليس سحر وإنما هو عن طريق ماذا؟ العين، لنعلم ماذا تصنع العين. العين تعجز الطب والأطباء، وصدق رسول الله العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. العين تدخل الرجل القبر والجمل القذرة، نعم ترى الجبل القوي ينظر الناس إليه لا يذكر ربهم جل وعلا، يكون عشاء يكون وليمة والعياذ بالله، يذهب خلاص تكسر قدمه أو يتعرض للحادث أو يذبح ينحر، وهكذا حتى بالنسبة للبشر تدخل الرجل القبر على سيارة لا يذكر الله حادث مميت مات، لا يذكر الله تعالى على جمال سرطان، لا يذكر الله على جمال فيصبح جان في البدن يتلاعب به، لا يذكر الله عز وجل على فهم يأتي النسيان أو الزهايمر أو ما شابه أو التلعثم في الكلام أو شدة النسيان وما شابه، فقط بقوة وحرارة سمية العين. العين وحدها تصنع أمور عظيمة جدا جدا، تفرق بين الأحبة، تمحق المال، تشوه الجمال، تمرض الأبدان، تخرج الديار، هي العين. ولهذا أوصانا حبيبنا صلى الله عليه وسلم أن نرقي أنفسنا وأبناءنا من العين. العين وما أدراك ما العين. طيب كانت تظن بصديقاتها وصاحبتها يعني بأسرتها خيرا، صاحباتها خيرا، تحسن إليهن في الضيافة والكرم في البيت، وتظهر مفاتنها لنعلم عظمة الشرع والإسلام. لا يدخل بيتك إلا مؤمن، ولا يأكل طعامك إلا تقي، ونعلم قدر الشرع أن المرأة لا تظهر عورتها أمام أي امرأة كانت أبدا، ليس من دين، فالعورة تختلف باختلاف المرأة التي أمامها، عورتها أمام أمها وأخواتها ليست كعورتها أمام الأجنبية وأمام الفاجرة والفاسقة، ليس كعورتها أمام أبنائها، ليس كعورتها أمام زوجها، تختلف هذه المراتب، وقل من يعقل هذا، فيصاب المرء من جهده بدين الله عز وجل على حسن الظن. هي كانت تظن بهن خيرا، مرتبس البيجامة، مقزمة مثلا، مقصرات، مقطعها، أو جيبها، شيء من صبرها، طيب وحدة تتمنى الجلد ديالها، وحدة تتمنى اللون ديالها، وحدة تتمنى الاخوان ديالها وحنا كنتمنى يعني حسن تناسخ الالوان ديالها القبول ديالها شعرها ربما تتمنى اشياء تظن صاحبة النعمة انها عادي جدا ولكن الاخرى تتمناها تراقب حتى على حركات رفع الكأس ووضع الكأس حتى طريقة الابتسامة تظن عادي لكن الاخرى تتمنى ذلك تشتاق اليه تريد ان تأخذه وما تذكر الله عز وجل ترى زوجها كيف يحن اليها كيف يعني يتعامل معها حبا ودا عطاء ثقة لكن يتمنى ذلك فترى في البيت امور هي محرومة منها فيصبح قلبها يطمع ويتغير يتحرك يسود فتصبح وان اظهرت لكن القلب يتحرك والنفس تغلي كالبركان ثم ترسل الشرارات من عينها فتصيب جارحة من الجوارح أو نعمة من النعم فتسقطها أو تعطلها أو تمحقها أو تقتلها بالمرة على حسب القوة السمية في القلب والعين والنفس والعياذ بالله نعم لأن ربما الإنسان يحسد على طيبة نفسه وأخلاقه وجوده وعطائه وكرمه وشيامه نعم فيصاب على هذه المنة وهذه النعمة ليس كل إنسان يوفق إلى الضيافة والكرم بعض الناس ربما تجي الضيافة أمر ثقيل على النفس غيجو بلوني غيخسر يبيتي عندهم طيب والبعض ربما يرتاح في هذا حبب إليه الكرم حبب إليه الناس الضيافة بعض الناس هكذا نعم نعم بعض الناس كإبراهيم عليه السلام جاء بعيش حنين قربه إليه وقال لا تأكل بعض الناس يرتاح إذا رأى الناس حول مائدته وطعامه وبيته يرتاح حبب إليه من الله عز وجل فعل الخيرات والبعض ربما إذا جاء ضيف واحد الجوفة الساعة الشفقة عليا شبغي عني عارفني عندي ولا ما عنديش وهكذا فالناس تختلف هذه نعم من الله عز وجل وبالتالي حينما تدخل المرأة عند امرأة أخرى أو نسوة عند امرأة طرات خفيفة الظل والحركة في البيت تقومون في خدمة هذه وهذه ترحب وهذه تعطي هذه وتدي هذه الأخرى ترى هذا أمر عجيب فعينها يعني تكاد تسقط طيب قل لك وش ما كتعياش وشريك ورقة خواش من جهة برزخ كامل فتصبح النعم البحث عن أسباب النعم وبالتالي والعياذ بالله إن لم يكن فيك الله عز وجل يصاب البيت إن لم يكن فيه تحصين وحفظ من الله عز وجل طيب ولهذا حينما طالعتها ونظرت التسكن فأنت أصلا جيني وعلمي فلا بد أن نقسم الأمر حتى نفهم البيوت معظم البيوت أو جل البيوت معظم البيوت فيها جين على أسفها جين كما بين النبي صلى الله عليه وسلم يعني الجين هناك جين معنبر يكون هنا في المركز يكون في الشارع معك في بيتك في مكان والجين يختلف في ديانته وفي طريقته في ميوله كذلك في فكره في تصوره في إحساسه على حسب كحال الإنس إلا أنه أشد من حيث الميول إما أنه يحبك حبا أو يعاديك عداوة الجن إما أنه يحبك حبا عظيما فطلع عجبا وإما أنه يعاديك عداوة فطلع عجبا هذا حال الجن سبحان الله فالجن يعمر البيت ولهذا أوصل النبي صلى الله عليه وسلم حتى ونحن مع أنفسنا أوصل حتى إذا كنا مع أنفسنا في بيتنا في سيارتنا تحسين إلهي رباني نبوي نوراني إذا رأى أحدكم من نفسه ما يعجبه انظروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى من نفسه ما يعجبه طالعت نفسك في مرآة، في صورة، في كلمة، في موعظة، في حفل، في لباس، في مناسبة، مع زوج، مع ولد، مع الناس، كيفما كان حال، أعجبت بنفسك، فلا بد أن تذكر الله عز وجل حتى تطفئ نار العين وتصيب نفسك. كم من رجل امرأة يعطل عليه النعم وهو قد أصاب نفسه بنفسه، قتل نفسه بنفسه، لا يضر إن أخذ الأثر من نفسه واغتسل بنفسه بمائه هو. فلا بد أن يرقي نفسه. إذا رأى أحدكم من نفسه، وإذا رأيت من ولدك كذلك، ومن زوجك، ومن مالك، ومن عملك، فلا بد أن تذكر الله سبحانه وتعالى. إذن في البيت أنت ترى نفسك وتذكر الله عز وجل معك جيني، والجن معنا في كل مكان، ولهذا حتى من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ستر ما بين أعين الإنس والجن ذكر الله بسم الله. إذا نزعت ثيابك في بيتي أنت تظن بشر في حد، سد بيبان، سد شراجم، صار في هنيتي، لا أبدا، هناك جن مخلوق خلقه الله معك، أنت تجهل حاله ولا يجهل حالك، ذنبك أنت أنك جهلت شرع الله، أما هو قد أوجبه الله تعالى. إذا اللي ما عرفش الصيام واجب بالمشكلة الشرع، بالمشكلة هو اللي ما عرفش الشرع. هكذا الجن، الجن موجود معك في البيت، شئت أم أبيت. إذا لا بد أن تنزع الثياب، أن تسمي الله عز وجل حتى لا ينظر إلى عورتك. سبحان الله، جعل الله سرك بسم الله، حينما تقول بسم الله الله يجعل حجاب بينك وبين فلا يطلع سواتك وعورتك، كما أنك إذا قلت دعاء الدخول إلى الحمام، وأنك تنزع ثيابك وما تذكر الله عز وجل. تدخل الحمام للاغتسال وما تذكر الله سبحانه وتعالى. تجامع زوجك وما تذكر ربك عز وجل. إذا الشيطان يشاركك في كل شيء، وشاركهم في الأموال والأولاد، وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرور. ممكن، فلا بد الفصل يقول بسم الله. هذا فرق بيننا وبين اليهود والنصارى والمشركين. جعل الله تعالى على الطهر وعلى النقاء والصفاء وعلى الفطرة السليمة أن الشيطان لن يشاركنا الفم عز وجل. بينه وبينه ذكر الله عز وجل، نذكر الله عز وجل كثيرا، فذكر الله يصرف عنك الجن والشياطين. حتى البيوت إن عمرتها الشياطين أو كان فيها من يعمرها، في الغالب الذي يعمر البيت يكون تبع لأهل البيت. إذا كانوا إذا كان رب البيت للطف ضاربا، فشيمة أهل البيت كلهم الرقص كما يقال. فإذا كان البيت مليء بالمعازف والسهرات والليالي والغناء والطرب، كيف يكون حال هذا الجن؟ وخا يكون مؤمن ترجع تفاصيل، والعياذ بالله، إلا إذا ثبته الله عز وجل وركن إلى ركن شديد. فالغالب أن البيت يكون الجن الذي يعمر فيه على حسب استقامة أو ميول أهل البيت، كانوا على الطهارة والطاعة والفجر والقرآن وذكر الله سبحانه وتعالى والصدقة والضيفة والكرم، يكون على خير، يكون فضل تعالى الجن مساري، أو أن هذه الأنوار والحسنة والطاعات تدفو عنك شره على الأقل في البيت. أما أنه يكون في الجن ظالم أو كافر لا تعلم حاله، وأنت تزداد معاصي كل يوم فتعطيه زادا وقوة، فإنه يستأسد عليك وعلى أهلك وأبنائك وأولادك. قد تختلي بمعصية أثر أنك اختليت، ولكن هو يراك في تلك المعصية فيقول ها جيد أعطاني زادا وقوة، هذا ما أريده. فقد يكون ولد واحد وعياذ بالله سبب شقاوة البيت كله، يجعلك قوة ضاربة في البيت، يأخذ بها سما وقوة وزادا والعياذ بالله. ولهذا تختلف أم حين تدخل البيت كل أهله أهل كلهم الاستقامة والذكر والطاعة، تجد قلبك ينشرح ويرتاح في البيت، في سكن وسكون. وبعض البيوت والعياذ بالله يعني كأنها رجوم الشياطين، يعني لا ترتاح فيها من الباب، من عتبة الباب تضيق ويضيق عليك صدرك ويقشعر بدنك، تريد الفرار. تعلم ان ذاك البيت والعياذ بالله يعني بعيد عن ذكر الله عز وجل، يعني جعلته الشياطين قبله، أنا أقول دائما البيوت التي فيها الصراع والصداع والصراخ والألم والفقر المدقع والفاقة والمشاكل والهموم والأحزان، هناك من يحاربها، هناك من يصد عنها النعم، هناك من يجلب لها النقم، لأن الله ما أعظم عذابا أبدا. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. إذا شكرت الله في البيت وآمنت بالله حقا وكنت طائعا لله، لا يذق صبرك بل ينشرح، لا يجعل الله تعالى في يدك الفقر بل السعة والرزق. قد يكون التمحيص فيها نعم، لكن ليس على سبيل الدين والاستمرار وعند الجميع تلف. فلا بد أن نفهم هذا، لأن هناك جيل قوة باغضة. هناك بعض البيوت لهم قوة أنوار وطاعة تخدم بهم إلى الخير، هناك بعض البيوت قوة جاذبة تجرهم إلى الأرض، لا يرتفعون أبدا، يتخبطون في كل تلف والعياذ بالله. يرجع في الغالب هذا ما جنت يداك، ما اكتسبت من آثار. البيت هو بيت، لكن شتان بين بيته طاعة وبيته معصية. أنت تقول ربي غفور رحيم، نعم سلمنا معك اتفقنا، وربي يراني على الذنب لكنه يستر ويرحم وسأستغفر، نعم أنا معك في هذا لا نختلف فيه، لكن أنت تكلم عن جهة أخرى، عدوك الذي يتربص بك وتقيه زلاتا في البيت بالمعصية وتريد النجاح، كيف تنجح؟ هو إذا كنت تنام هو لا ينام، هو لا ينام أبدا. طيب هو معك في البيت، يعشش في البيت، هو على سقف البيت، على جدران البيت، يتربص بالزلمة، يتربص يدوم النقص والضعف والعياذ بالله، فيرمي زوجك أو يتلبس بولدك والعياذ بالله. علاش؟ لماذا نعطي عدونا سلاحنا بأيدينا؟ طيب امرأة جاءت إلى البيت أو نسوة من البيت إلى البيت، طالعنا حسنها ونظرنا، لكن الشيطان مسك نتك فيك اللحظة، لابد أن نأخذ دروس العبر. ما سكنت في نفس الساعة صح؟ هو فتحت له الأبواب، لأن بعض الناس تصيبه العين هنا لكن لا يصاب إلا بعد ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين، وهذا مشاهد. يقول لك الله يستحي وحضر من العين، وإنت تفات بمسافة لكنه سخط، وهذا هو تفسير عويل. النسوة رأيناها، طالعناها، أكلنا، شربنا، انصرفنا، جاء دور العاشر اختلى بها، كأنه كان في شيء يخفر عنه، كأنه حرك في نفسه. ولهذا من الشرع والسنة أن نبتعد عن مكان، عن مواطن العطب. الإنسان هو طبيب نفسه، حينما يعلم أن نفسه تميل إلى أمر في حرام لابد أن يقطع الطرق والسبل الموصية إلى ذلك الحرام. الإنسان على نفسه بصيرة، مثلا يعلم أنه إذا كان مثلا في بيت مثلا طالع أشياء حرام، إذا اختلى يحاول أن يختلى، لا يكون ضعيف إذا كان وحده. إذن هذا كما قال السعين لا يكون الذئب من الغنم قاصية، هذا إلى جهن يبقى مع الناس. الآخر يرى أنه إذا اختلى اقترب من الله عز وجل وخشع ودمع وكان في الإخبار. جيد، جميل جدا. فهكذا القلوب تختلف والأبدان والنفوس والأرواح. الله جعلنا هذا النباص، جعلنا هذا السير وهذا السبيل حتى كل واحد فينا يعرف كيف يسير إلى الله عز وجل. من اهتدى في نفسه ومسافة عليها. إذا هذا الجني ما سكن في نفس الوقت، تأخرت مدة تحت الليل، ولا بد أن أخذ درسا أن الشياطين قد ترى مكمن العطب فيك لكنها لا تتعجل الدخول، كما قال ابن القيم رحمه الله، لأنك ما تصرعك تصرعها، هي تفهم هذا في عالمها، ذكر ابن القيم رحمه الله، لأنها تحيين معصية منك فتدخل، أو وقته قوة لها فتدخل. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنده بالشمس أن نغلق الأبواب والنوافذ. لأن وقت انتشارها لها قوة أن نكف الصبي على صبيانا أبنائنا حينها قد تؤذن من الشياطين. إذا صعد شرقت الشمس صعدت يسجد لها من عباد. ولهذا وقت كراهة أن لا نصلي في ذلك الوقت. وكذلك عند الغروب لابد أن نفهم وأصلي وأصلي أكد على غروب الشمس. هو حتى في ذلك الوقت نعم هناك من هو سريع امتصاص للعين نعم لان بنت كان كانت صغيره كانت متفوقه في الدراسه وكلما جاء وقت الامتحان تمرض علاش لان نصت العين في النجاح والامتحان نعم اليوم إلى يومنا هذا كلما جاء وقت الامتحان تمرض وبعض النسوة كلما جاء وقت الحفلة تمرض كلما جاء وقت الخطوبة تمرض كلما جاء وقت السفر تمرض وهكذا على حسب العين في ماذا أصابت والطب يقف عاجزا بعض النسوة حتى تشهد الفرح جيت تمرض تدوز الامتحان جيت تمرض حتى تسافر ترجع تمرض وعلى حسب سبحان الله هي مريضة وهي صبية أربع شهور سبحان الله إلى يومين هذا مريضة. طيب إذا هي أخذت العين منذ أن كانت صغيرة. طيب إذا تحين الفرصة حتى جاء الغروب ثم سكن أين في سطح البيت يعني المكان الذي يسكن فيه. يسكن هو بقي مزدة البنية. نعم. بقي مزدة البنية. طيب المكان الذي يسكن فيه هو في سطح البيت. هو هنا إشارة لابد أن نفقه الناس يعني في أمرها الأماكن التي تكون في البيت بعيدة ومعزولة ولا يعتادها الناس إلا أحيانا يجب أن تحفظ كثيرا أو يتعامل مع الإنسان تحفظ بتحصين بذكر الله بالقرآن أنا كنت أتكلم الآن عن الأصل أن الأماكن اللي كتكون بعيدة مثلا الناس عندهم بيت كبير بطمة لنا خاوية مثلا شقة لنا خاوية مثلا السطح دائما خاوي يمشي غير قليل أو عندهم بيت صامون كما يقولوا أو مكان مرقب مثلا أو هذه الأماكن لابد أنها الإنسان يتعامل معها بتحفظ كما أن يكون في جواره والعياذ بالله زبالة أو حمام أو مقبرة أو خرب بيت مهجور هذه الأمور هذه سكن الجن في الغالب يسكنها فلا بد أن يتعامل مع التحفظ لما كيعرفش كيسير مشكل كيسير راسه أو للضرب تبني على أنها كانت مزبلة أو أرض مهجورة أو مقبرة أو كانت ضريح مثلا أو كانت أرض فيها القتال والعراق أو فيها ما في كل هذه الأمور هي مكان للجن يحبها الجن والشياطين فحينما أنت تأتيها أو تجاورها أنت هو يعتبرك أنت الظالم له مثلا يأتي ويعمر صفحك فأنت تأتي إلى الصبح تخرج كذا يقول لك هو من جاء عندي أنا ما جئت عنده وهنا تصبح المشكلة وهذا رأيناه كثيرا بعض الناس عندهم بئر في البيت رمت حجرا فسكنها يقول لك انا ساكن في البيت عشرة في البير ماشي ساكن معاهم عشرة من حجرة في البير فآذتني فآذيتها وانا عشنا في الواد رمى حجرا فسكنه وهكذا هذه أماكن للجن تسير في طريق الغابات بالليل طريق القفار بالليل طريق المظلمة الموحشة بالليل هذه أماكن في الغالب يسكنها الجن حتى إذا جئتها لابد أن تكون على تحصين وعلى ورد وعلى أذكار القرآن يعني ما يأتي إنسان يخشيد في مكان النحل يقول علاش قصني النحل أما في البيت أمر آخر حتى وإن ظلمك في تلك الأماكن يبين له الفضل تعالى فيرفع له على الظلم أما أنت في البيت هو بيتها أصلا يعني ما كان لك أصلا أن تؤذي في بيتها ما كان لك أن تؤذيها في بيتها البيت لها يعني حرمات أنت من كيف تقول لي نهى النبي صلى الله عليه وسلم اسمع الذي ينظر من ثقب الباب في الشرع الإسلامي كما بين صلى الله عليه وسلم رأيته ينظر من ثقب الباب، من ثقب ديال الباب، يعني ثقبك يطلع عليك. قال لو فخأت عينه لذية له، يعني خشيتي مسمار عود تقبل عينه لذية له. من أعطاه وخول له ورخص حتى يطلع على عواطف الناس في بيوتهم؟ أبدا، حرام. يعني على الثقب لا يلزمك أن ترونه. فما ظنك أنت دخلت وأكلت وشربت ونمت وعشقت وسكنت؟ هذا كله حرام، هذا لا يجوز أبدا، لا يجوز أبدا. ثم بعد ذلك تقول أنا سكنت كما ظلمت، لكن حنت أنت حينما رأيت الناس أو النساء نظرن إليها فتح لك الباب، تحنت الفرصة وسكنت. ورأيتها تحوم حول الأطباء هنا وهنا أعوام وسنين، ومع ذلك ما حرك ضميرك وما أخفيت الألم وبقيتها على الداء. يعني عيب صراحة، هذا عيب بمان. طيب نتمنى ذلك. وبعدما بفضل الله تعالى رقيتها وهي في طريقها إلى أكادير في بنغرير، شعرت بالخفة وذهب الألم. لكن إشكال، وهذا المسلسل التركي خصو يتحبس، هذا العشق ممنوع خصو يتحيه. فهمتي ولا لا؟ علاش؟ لأن خاصة في العلاج يكون جذري. معايا ولا لا؟ العلاج يكون جذري. خلاص صدقوا صدقوا. نعم؟ شتي علاش رجعتي عندي؟ نعم؟ نعم؟ أنت اللي جبتيها عندي؟ طيب خير إن شاء الله. هذا واحد أسبوعين. نعم. جوج اسابيع، هما تيقولوا لك خصك ترجعي للطبيب، وانت مريضه ورجلك باقي ما تضرك راه ما درتي والو، خصك ترجعي للطبيب. طيب خير، لكنها لكنك انت احيانا اخذت الالم. صح. فالسؤال والسر. نعم. رجع واحد الراقي عندها. نعم. صاحبك بزاف. نعم. وجا عندها الطاق، وهو قالها لي قال لها انا راه صاحبك نعيم ربيع، هو كيجي عندي وانا كنمشي عنده، ومع ذلك ما بدا والو. اي خير ان شاء الله، الله يوفقنا جميعا اوقات. طيب انا شوف، لكل معالج منهجيته وطريقته ودعوته. ف انا اذهب معك من طريق الليل. صح؟ بهالطريقه سلمتي. انا اكره العرس. نعم بهالطريقه سلمتي. هادو خديت ضربهم. نعم. باقي شرعي. الله تعالى قال في آية عظيمة جدا لا بد أن نقف معها وأن نفقهها وأن نفهمها. يقول الله تعالى محمد وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي بالقرآن. القرآن هذا إذا وضعت الآية في موضعها وعظا وبيانا ترغيبا وترهيبا كانت وقوع أشد من السياط وأشد من السيوف، تحرك القلوب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. والموعظة هي القرآن. خنقها؟ طيب نسأل الله أن يوفقنا وإياه في الدين. راح تبرقات ما خلت فيه ما مشات. طيب تروقات ملي خنقها بواحد واحد المنتوج ما عرفتش شنو هو شمته وسدها خنقها بغا تموت هذاك شنو تقول فيه ولي ماذا أقول والله يفضل جميع الخير لكن خص خص شنو خصنا هو هذه الأساليب كاينة ولكن لكل حالة ما يناسبها بحال كتعقل ماشي ما كتعقلش بحال كيستجيب الوضع ماشي هو اللي ماله وعنيد وهكذا هذا دراسة علم النفس للجن وللإنس والزهور الذي يجب أن يبين ويعلم هو استجابة تكون قولا وعملا بحيث أن رأينا استجابة منك قولا وعملا أنك استجبت لله ولدين الله تعالى ورسول النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وبالتالي يجب أن نتقي معك لهذا نقول عند اقتلاب تكون جسم طوال علاج لأن جسم طوال تكون فيها أسئلة كثيرة من أجل الوصول إلى شيء فوق تعالى تبقى ثمرته نقول تبقى بفضل الله تعالى لأن هناك شيء ربما كأننا أحيانا نعالج جرحا يعني أنت كتمشي كتعالج جرح تعالى كتحيط التعفن وكتدير أدوية وكذا لكن هو يعاود رجع القتال يعني هذا غير مشكلة طيب بس الله جل وعلا وفقنا إلى الخير اسمعني زين اسمعني زين أنت الآن رأيت الفرق بيني وبين من جاء عندك آذاك وآذاه أنا ما أذيت طيب الحمد لله ما أذيتك ومع ذلك استجبت طيب لكن نريد أمرا حتى لا يعطونا حجة صدقته وهو كذب فهمتني مزيان نريد منك صدقا قولا وعملا كما أظهرت لنا في البداية أن يستمر شوف إن شاء الله تحتمل عليه هناك تحقيقا وتعليقا نريدها تحقيقا أي بإذن الله أي نعم إن شاء الله نعم كل شيء بإذن الله لكن هو تحقيقا شيء بين بين طيب اسمعني مزيان نريد منك أن لا يبقى الألم وأن تخرج من البيت ومن البدن أنا ما بقيتش في البيت ولكنك معها وهي في البيت إذا أصبحت لا تسكن البيت وإنما تسكن معها لا تغادر وهي وهذا أمر أشد من البيت فهمك لا بد أن فهم الجن هذا وقع أشد من البيت قد يكون جني في البيت لكنه لا يؤذي يغض طرفه وبصره ويعبد ربه ولكن الذي في البدن هو يؤذي شاء أبا يؤذي كل جني في البدن هو يؤذي مفهوم حتى الذي يقول أنه معه جني يساعده شفته يؤذي هل شرط يساعدك أن يكون معك في البدن؟ أبدا ليس شرطا ما قال بهذا أحد مفهوم هذا إذا سلمنا أنه يقدم خيار مسلم وسلمنا أنه تقي وورع ويخشى الله عز وجل فكيف حال من يسكن البدن وهو متأثر بالعين وبالعشق وبالنظرة وبالإعجاب هذا حال وعلا يعني كيف يتخلص من عشقه وهو ما لا زال قريب لاصقه بالعشق النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي قتل مئة نفس قال عليك قال العالم عليك أن تهجر هذه الأرض إنها أرض سوء علاش أن قتل فيها مئة نفس لقتل ما يقدر يقتل لكن إذا غادرت الأرض أي مكان المعصية وذهبت إليها الأرض لا يعرفك فيها الناس وبالتالي لا تذكرك بالمعاصي وترى الناس أهل الخير ويقبلونك على الخير وهذا ما نرى حتى الناس حينما يذهبون إلى الحج والعمرة كأنه هذا أرض معصية حينما يحطون لحالة في الكعبة في المدينة المنورة في الحرم يصبح مقبل على الطاعة وعلى الخير كأنه الإنسان أصبح نوراني ورباني سبحان الله هو اسمع يقولي على الأيام شات العمرة جيد في المطار أكبرت أنا نعم شات مزيان ورجعت مزيان وفي غرفتي جسد هذا في الجسد. نعم. يعني عاونت وصلات ودعات وصلات ولكن عاود رجع. فالآن إن شاء الله أنا أساعدك إن شاء الله بالآية العين والحسد، وأنت عليك أن تمسح على مكان الألم وألا ترجع إليه. أخف أحوالك الآن في الجسد هو أن تغادر مكان الألم، لا بد أن تكون هناك يعني رطب الأمور، المكان الذي تحن إليه أن لا تبقى تصل إليه بينك وبينه حاجب، مفهوم؟ أي أن الساق والركبة والقدم لا تبقى في أدنى، نعم، أن تغادر الركبة لا وال ولا ساق ولا ركبة الآن بإذن الله، تأخذ بالإرادة وبالهمة العالية وبالصدق، وأن تهجر موطن المعصية على الأقل نسبيا، تهجر على الأقل مكان ما في سكنة أول يوم وفي قوتك وزالك. ها؟ إذا الآن بإذن الله نسعى في هذه الجلسة أن تغادر الساق والقدم والركبة، فهمتين؟ سواء كانت اليمنى أو الشمال، فهمت لله؟ تغادر الآن، تحيي الدرجة بمرة الآن، ما تبقاش في القدم ولا في الساق ولا في الركبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تمشي على استحياء تمشي على استحياء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. صفراء الشيطان الرجيم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله تبطل كل عين من الجارات أصالت من الصديقات أصالت من القريبات أصالت بسم الله تبطل كل عين بسم الله تبطل كل عين بسم الله تبطل كل عين في الجمال أصابت في القوام أصابت في الأقدام أصابت في الركب أصابت في الجلود أصابت في البياض أصابت في الخطوات أصابت في اللباس أصابت في البيت أصابت بسم الله تبطل كل عين باعها الجار جار باعها الجار في القدم جار في الساق جار في الركبة جار في البياض جار في الجمال جار في الخفة جار في الضيافة جار في الكرم جار في البيت جار في سقف البيت جار في سطح البيت جار في الجدران جار عمر البيت طالع في البيت عشق الجمال في البيت عاشق والهان أمرض الأقدار عاشق والهان في العظام أعجز الطب في العظام في العظام جمال بسم الله تبطل كل عين سام من قديم حار من قديم

الساق الركبة والقدم، ليه؟ لا يبقى الألم بإذن الله. إذا استيقظت تقول لي لا ألم، فجيت هيا الآن بإذن الله أمي غادر، لا تترك أثرا في الركبة أو الساق أو القدم سواء اليمين أو الشمال، لا يبقى ألم أو آثر، مفهوم؟ هذا دليل سوقك. خلاص الآن هيا الآن لا تخرج من هذا المركز إن شاء الله تعالى إلا وقد تيقنت وتيقن أن الألم لم يعد موجود بفضل الله عز وجل. رأي وهذا أظنه سهل عليك بإذن الله عز وجل. لا ألم بإذن الله عز وجل. غادر المكان الذي فيه سكنت وعششت وجعلت الألم. أسلمت لله عز وجل، أسلمت لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، المسلم اللهم أسلمت. نعم، فهي إذن واصدق الله تعالى وغادر مكان الألم. جيد، أنت الآن تحرك الفخذ وتحرك الركبة والساق، جيد، أي بقوة. المكان الذي فيه ألم ما يقوى بإذن الله، والأمر سهل عليك إن شاء الله. كنت كافرا؟ لا. يهودي؟ لا مسلم. كنت مسلم من البداية؟ لا مسيحي. كنت مسيحي؟ كنت نصراني؟ لا مسيحي. يا نهاية Oh. هي غدا المكان الالم هي. وصل يا وصل. اسحب الألم، اسحب الألم، لا يبقى بإذن الله تعالى. قلت لك لا يبقى الألم خلاص إن شاء الله. لا خلاص، ولك الأجر، لك الأجر من الله عز وجل. يا رب يا رب يا رب احيني يا رب. لا خلاص، سهل أن تسحب الألم مكان لك، وجودك في ذلك المكان يشكل الألم. وحاول لا خلاص. وحاول إن شاء الله. نصبر عليك، أما لك طيب وذلك الشيء ما خلتهاش. Ah. يا واصل يا واصل بإذن الله تعالى لا تبقى لا يبقى الألم فيها. لا إله إلا أنت سبحانك إنا جيد جيد هكذا يظهر بسرعة. يا رب يا رب واصل هاي جيد تقل سيد القلب الأخر صح؟ يا مزيان يا ما حسيتي من الأولى مازال نقلتي الأخرى يا يلا شو المشكلة يلا بسرعة ويضع عنه إصمه والأغلال التي كانت عليه ويضع عنهم إصمهم والأغلال ويضع عنهم إصمهم والأغلال ويضع عنهم إصمهم والأغلال والأغلال التي كانت عليهم ويضع عنهم إصمهم ويضع عنهم إصمهم ويضع عنهم إصمهم والأغلال التي كانت عليهم ويضع عنهم إصمهم والأغلال التي كانت عليهم هيا واصل هيا الآن يسحب الألم من القلم يسحب الألم وهذا ما يجب أن يفهم في نفس الشفاء كيف يرجع البصر كيف تزال الأنظار كيف يزال العقم ليسن فيه الجن ليس تعالى وخرج أصلح ما أفسدت وهو لا زال في بدن تتيقن أن الألم قد رفيع فهو الآن يسحب داءه من مكانه الذي فيه والذي يقر بهذا المريض يشعر أن الألم قد اختفى يذهب ويأتي على قدميه يسافر هنا وهناك يوم يومين أسبوع أسبوع يشعر يقول لك عادي جدا حينها تيقن أن الألم قد اختفى حقيقة كما ادعى عفوًا هيا واصل بإذنه تعالى وهذا هو يحركون وهنا لأن عشقه كان قديم العين كانت قوية جدا أو أعين اسمه كما قال عفوًا يحرك هنا وهنا هنا وهنا ليس خروجا وإنما إزالة للألم فرق فرق من الأمد المصنع عليه وهل يحتاج وقت واللي عنده قولة كوكو تخدم ما ليش يسمع عليه وإني لغفار لمن تاب يغفر الله لكم واصل سعيد سعيد قريب يا معي يعني أحيانا تأخرنا الحالة من أجل صالحة وبعض الناس وقت تأخرنا وكنتظروا سبحان الله يعني لو كان بالداخل لعرض أنك تأخر معه ما يرجع من ما هي مخلق يشتكون عنده بعض قلة الوقت ويشتكون عند نعيم كفاءة الوقت هيا خلاص نسيت ها شكاسي لي ديها ها يا راي خلاص الالم حيد من رجلين ها يلا الالم من رجلين والاول الالم الالم موضوع الاذن طيب شنو فين وصلتي الالم تحيد من القدم المزام من القدم نتكلم عن القدم تحيد المزام بقي شويه لو خرج نهائيا لبقي الألم لو خرج نهائيا لبقي الألم وهي راسي خلاص Oh. خلاص خلاص ايوه خلاص خلاص ايوه ايوه ايوه ايوه Ugh. خلاص أي وصل على صية يلا هيا هيا الله رحمة بك أنا أصبر عليك رحمة بك فهمتي أنا كنشوف كيفاش كتنقل وكتعذب وكذا وكتغير من هنا هيا سبحان الله كل جن وعالم وكل جن طريقته وكل جن أسلوبه سبحان الله العظيم جن قوته طاقته طريقه دخوله مرضه Oh. خفيت الألم؟ تخفى الألم؟ تقريبا تقريبا. يعني الألم فقط ما بقاش كيف الأول. لا يعني بغينا يتحيد. دابا هو عارف شنو قال، قال تقريبا يعني تحيد الألم ماشي عادية. حنا بغينا كل ما صبرت فيه كل ما توصل النتيجة إن شاء الله. كأنك الآن في راحة. يلا هي بسرعة بسرعة، لأن أنا بقى معك حتى خمسة السوايع، الناس ينتظرون وقل صبرهم خارج المركز، باغيين يدخلوا. هيا، لهذا أنا قلت لها قبل الجلسة لا بده يكون وقت الجلسة مباشر طويلة. حتى ترتاح، صب يدينا تاني العلاج. هيا. أيه. خلاص انتهيت المحيط في المزال بقي شوية يا بسرعة يا خلاص خلاص قل رحيما بها وبنا وبالناس الذين ينتظرون. هيا ها هيا خلاص خلاص اختفى الألم ها تقريبا. اللهم لك الحمد كله أوله وآخره وعلاه وسره. الصبر جميل إنما النصر مع الصبر إنما النصر مع الصبر. الحمد لله الحمد لله. اللهم لك الحمد. الآن اسمعني قبل أن توقظها، الألم لا يبقى وسترجع هي وزوجها إن شاء الله لجلسة مطولة للخروج بإذن الله، لكن أريد الآن تقوم على قدمها لا يبقى الألم ولا يرجع مرة أخرى، مفهوم؟ كن صادق مع الله عز وجل. خلاص خلاص الألم لا يبقى ولا ترجع إلى مكان الألم. خلاص إلى حين تأتي للخروج لا يبقى الألم حتى نعلم صدقك. خلاص وتأتي مع أوراق الطبيب والفحوصات بإذن الله لنظهر للعالم كيف كانت وكيف عجز الطب وكيف اهتديت بالقرآن وثبتك الله بالقرآن واختفى الألم بفضل الله عز وجل. خلاص إذا توقظ الآن تفيقها وتمشي على القدم ديالها دون ألم. خلاص يا رفيقة بإذن الله تعالى. هيا الألم في الرأس لأنه ساعتين وطالع ساعتين ويعالج جسده لهذا كتحسي بالصداع في الأنف في الرأس ساعتين وصاعد. نعم ألام شديد. نعم لأنه كان يعمل على الجسد كله. سبحان الله العظيم. شوية ألم في الرأس عادي صورها شوية يحيي فوسك بعدا. نعم. الألم اللي تحسي بيه دابا أكثر من اللي في رجلك. صح. لأنه كان خدام يعني. لأنه كان شيطان كان قوي. راسو كتفك. بغيتي سيري على رجليك دابا. مزيان. شوي مش بحال الاول. سيري زيدي زيدي زيدي سيري عاوتاني. لا ما توكيش على الحيط. سيري عادي. شدك دوخ. صبري صبري مزيان. زيدي على رجعي زيدي. جيد ما شاء الله. سنرجع ثاني. صبري سيري مزيان. رجع ثاني جي عندنا. صبري صبري. هذيك اللي صرت طلقات واللي منوحت شويه في الركبه لتحت. الركبه لتحت. واه زيدي زيدي سيري يا سيري مزيان. يلا سيري دابا اللي منها كلها مزيانه ياك. مابقاش واخ. واللي صرا ديك تحت الركبه ياك. صافي الداخل ديالها كتحسي واحد النغزه الام. عقده كتحسي بها. واخ سيري يلا ماشي مشكل. يلا سيري طلعي. واخ الحمد لله مزيان. شوفي اطلعي دابا هذيك البلاصه اللي فيها ديك العقده غديري فيها الحجامه وتسناي دابا. دابا صافي ما تمشيش. باش تمشي ان شاء الله. ما دابا تمشي مزيان تحدي انت وزوجك نحدو واحد الوقيته نديرو جلسه تكون مطوله ونديرو فيها الخروج. صافي ان شاء الله. المهم دابا طلعي دابا ديري الحجامه ديك النقطه اللي وري هذيك البلاصه اللي فيها ديك العقده. صافي سير دابا ديري مباشره. يلاه مرحبا بك. السلام عليكم.